اختار موسى القوم من جيل القوم دول احسن ناس في بني اسرائيل 70 دول انضف ناس وامن الناس في بني اسرائيل. لما ذهبوا الى لقاء الله عز وجل قالوا ايه؟ قال الله جل وعلا لما دول احسن ناس في المجتمع بابي السزايا كما يقال فما بالك بما ركبه موسى عليه السلام في بني اسرائيل خلفه عبد العلم. انا بس عايز اطول هذا المشهد كامل وبصوره عام عن بني اسرائيل لان ابن عباس رضي الله عنه قال ما ضرب الله عز وجل مثلا لبني اسرائيل ومن كان قبلكم الا وفي امه محمد صلى الله عليه وسلم شبه منهم. لان في الاطلاع جايين اشباه من هؤلاء الناس. ذهب هارون الذي تركه خلفه في بني اسرائيل، الطرف الثاني الزكي، الطرف فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لا تخلفه. أي على